لا ينازعه فيه أحد، ولا يستجلب شرع غير شرعه، ولا دين غير دينه. ولذا كانت العقود الأولى للإسلام عقودا وإن وجد في بعض مراحلها من الضعف والوهن، لكنها لم يكن فيها ما يضاد شريعة الله عز وجل وحكم الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فحاكمية الله عز وجل وتحكيم شريعته عز وجل لم يكن ذا محل تنازع، ولم يكن ذا محل خصام، حتى طرى على المسلمين من الوهن والضعف ومن البعد عن شريعة الله عز وجل، فصار المعروف منكرا وصار المنكر معروفا. بل أبعد من هذا، لبس الباطل بالحق، وصار الباطل مزينا بالحق في صور من التلبيس والخداع كثيرة. أيها المسلمون، إنه ينبغي أن يعلم كل مسلم أن التشريع هو لله عز وجل، وأن الحاكمية هي لله عز وجل، وأن احتكام المسلمين هو لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الحق الخالص المحض. أما الاحتكام إلى الدساتير وإلى الأحكام الوضعية التي وضعها البشر التي تحتمل حقا وباطلا، فإن ذا ليس من دين الإسلام. ولذا جاء الإسلام في صور الولاية لأولياء أو لولاة أمر المسلمين بمبدأ الشورى، فهو مبدأ إسلامي صحيح نقي صاف، مبدأ يقوم عليه أهل العلم والفضل والإصلاح والخير والهداية والخبرة والمعرفة، هم صفوة الناس وهم خير الناس يختارون ولاة أمر المسلمين، فلا للتحزب فرقا وجماعات، ولا للتشتت طوائف وجماعات، لا أن تتقطع أوصار المسلمين، ذا ينصر ذا وذا ينصر ذا وذا يحتال على ذا وذا يغش لنصرة باطله وذا يكذب لنصرة الأمر الذي معه، وهكذا في صراع مؤلم وفي قتال ومقاتلة، كل ذا من أجل أن يصل هذا أو ذاك إلى كرسي الحكم. الإسلام لم يكن في يوم من الأيام على هذا الصراع المرير الذي يعيشه المسلمون اليوم، ليس في هذه البلدة فحسب، بل في بلاد المسلمين في كثير منها. تأملوا يمينا وشمالا ماذا يجري في كثير من بلاد المسلمين، قتل وقتال وصراع مرير وكذب ودجل، وصار المبدأ الذي يخدمونه ربما وينادون به يتغير في لحظة إلى الشق الآخر. في يوم ما ربما كان ينادي على أن الديمقراطية كفر، وصارت عنده اليوم هي الحل النهائي ولا سبيل إلا بها، بل أبعد من هذا، صارت عنده شورى. فيا لله العجب من تذبذب الأحوال وتغيرها، ليس لكم من الأمر شيء، ليس لكم من الأمر شيء. هذا دين الله عز وجل، هذا دين الله عز وجل. إنه لا يمكن أن ننصره بالوسائل المحرمة، لا يمكن أن نسير على قاعدة يهودية الغاية تبرر الوسيلة، لا، إن الوسائل لها أحكام المقاصد في ديننا. فإذا كان المقصد نبيلا فلا بد أن تكون الوسيلة نبيلة، وإذا كان المقصد شرعيا فلا بد أن تكون الوسيلة شرعية. ولذا أيها المسلمون، إن كنا ندعو إلى هذا فإننا ندعو إلى الحق الذي تنصره الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يعتقد أن هذا يخالف شريعة الإسلام، ومن يظن أن هذا يخالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهل تحاكم المسلمون في القرون المفضلة إلى قول الأغلبية وأن الحق ما جاء به الأغلبية؟ هل كانوا يتنازعون فيكون هذا هو حل الخصام بينهم؟ لا لا وربي، ليس الأمر كذلك، بل كانوا يحتكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يعولوا على كثرة أبدا، بل ربنا عز وجل في كتابه الكريم قد ذم هذه الكثرة التي يتهافت إليها كثير من الأحزاب اليوم، يجمعون منها هنا ومنها هنا عددا وكثرة. لم يعول ديننا ولم يكن ديننا يوما من الأيام معتبرا للكثرة حقا. يقول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي النبي وليس معه أحد. نبي قد دعمه ربه بالمعجزات والآيات والبراهين ولم يتبعه أحد، فهل كان على باطل؟ هل كان على باطل؟ فلا يعول في معرفة الحق على الكثرة أو أن يكون الحكم للكثرة، لا، ليس من الإسلام، ليس من الإسلام. إنما الإسلام يتحاكم المسلمون فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام ليس فيه احترام الرأي والرأي الآخر، الإسلام حق محض خالص، وماذا بعد الحق إلا الضلال. الإسلام ليس فيه احترام الرأي والرأي الآخر، فيه ولاء وفيه براء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من الكفر وأهله ومن البدع وأهلها. هذا هو دين الإسلام، هذا قوامه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، في الله، لا في نصرة حزب ولا في نصرة مذهب ولا في نصرة مبدأ، حب في الله خالص. تقرب من قربه الله وتباعد من باعده الله، لا السياسة الكاذبة. إن قوام الإسلام على الولاء والبراء وبغض أعداء الله عز وجل، لأن استجلب شرورهم ونظمهم وسياساتهم، وكأننا فقراء إليهم، وكأن الإسلام ليس فيه شورى، وكأن الإسلام قد خلا من نظام الحكم، وكأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبرنا، لم يخبرنا، لم يقل لنا، حتى افتقرنا إلى ديمقراطياتهم. يا مسلمون، يا مسلمون، الحق هو الشورى، ولن تعدم هذه البلاد علماء وفضلاء ورفعاء ووجهاء يجتمعون من أهل الحل والعقد، من أهل الرأي والسداد، ويكفون أمر المسلمين من شرور عظيمة، من تحزب ومصارعة يذهب وراءها تذهب أموال طائلة، بل تذهب نفوس بريئة. إن طريق الإسلام طريق آمن، طريق سؤدد وسعادة، طريق خير ورخاء، طمأنينة، استقرار. هذا هو طريق الإسلام. أما أن نسج بأنفسنا إلى معارك ووعود كاذبة، كل يعيد المسلمين بأنه كذا وكذا، فإذا صار على سدة الحكم تغير وتبدل وصار سياسيا محنكا، بل دعني أقول كاذبا ماكرا، كل ذلك من أجل السياسة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول مقالة عظيمة: يا من تنتسبون إلى المذهب المالكي، يا من تحققون كتب المذهب المالكي، يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهل صلح أولها بهذا الهراء؟ إنما صلح بالاعتصام بالكتاب والسنة والعض بالناشدين على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بات اليوم من تمسك بها متسددا غاليا من أهل الغلو. ما هو الغلو يا فلان؟ ما هو الغلو؟ عرف لنا الغلو. هل التمسك بالسنة غلوة؟ هل الاعتصام بالكتاب والسنة غلوة؟ إن الغلو هو أن نوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله. ها أنا أقولها على منبر، فأجيب إن كان هذا باطلا. إننا لم نوجب على الناس ما لم يوجبه الله ولا رسوله، بل دعونا إلى حاكمية الله عز وجل وتحكيم شريعة الله عز وجل، وأن الحكم للحق وأن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجعنا بإخواننا عند التنازع إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دعونا إلى الائتلاف والاجتماع على الحق، وقلنا بأن التحزب والتفرق بدع نكراء في الأمة ومحرمات جاءت الشريعة بتحريمها. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التفرق؟ والذي يدعو إلى الأحزاب وتكوين الأحزاب يدعو إلى الاجتماع؟ لقد طاشت العقول، لقد طاشت العقول. ولذا أيها الناس، لا خلاص لنا، لا طمأنينة لنا ونحن في أول الطريق لبناء دولة مسلمة موحدة، إلا أن نقول جميعا: نريد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نختار أهل الحل والعقل، لا أن نأتي بأصحاب ملل وطوائف وتيارات. هذا ليبرالي يجمع الأصوات، ذاك علماني يجمع الأصوات، وفلان وفلان يجمعون، وأموال ودعم. انظروا إلى الدول التي سلكت هذا المسلك من 60 عاما، 60 عاما وهم يصارعون المعارك السياسية. بماذا رجعوا؟ وأين تلكم الوعود؟ لا قوام لنا، لا عز لنا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة الكرام. صلاح حقيقي وإصلاح حقيقي. يا من تحملون شعار: وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. تريد الإصلاح فدونك ادعو الناس الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والى تحكيم شريعته. اما ان نستجلب من دول الكفر انظمة الحكم، الاسلام قاصر ليس فيه كيف تحكمون امركم، كيف تديرون شؤونكم. ان الاسلام جاء بالخير كله، وما من امر خير الا علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من امر شر الا حذرنا منه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، اي خذوا الاسلام من جميع جوانبه، تقبلوا الاسلام في الصلاة وتقبله في الصيام وتقبله في الحج، اما في تحكيم شريعة الله فلعله ولعله. وان تعجب فعجب احتوائهم لكل الاقوال ولكل الملل ولكل الطوائف ولكل الاحزاب ولكل التيارات، المرحلة تقتضي احتواء الجميع. ولما لا يحتوى هؤلاء الدعاة الى الكتاب والسنة؟ لما لا يحتوى هؤلاء وهم اسعد بالنصوص والادلة؟ اين احترام الرأي والرأي الاخر؟ لماذا ديدنكم الليل والنهار؟ ديدانكم في كل مكان هؤلاء وهؤلاء، أقبح من هذا ولم يكن سرا أن تكون المناقشة العلمية تصير نبزا بكذب. من خالفهم من أزلام النظام السابق، من خالفهم الطابور الخامس، من خالفهم جماعة إلزم بيتك، إلزم بيتك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسألة مسألة شرعية. وتكفير القذافي الذي صاح به هم علماء السنة يوم أن كان الحزبيون يطبلون له، الذي كفر القذافي هم علماء السنة، هم السلفيون هم الذين يكفرونه. لم يقل سلفي يعي ما يقول بأن القذافي مسلم أو له ولي ولاية أو أنه ولي أمر، ما نعرف هذا أبدا وما سمعنا به أبدا. السلفيون يكفرون. قد كان شيخنا مقبل بن هادي الواديع رحمه الله قد كفره وأخرج كتابا شريطا في تكفيره، وكنا نسمع تكفيره في دروسه، وكان يدعو عليه الليل والنهار، القذافي قذفه الله بالبلاء، وكنا نقول آمين وقد استجاب ربنا. لما تنصرفون إلى هذا؟ لما لا تبحثون الأدلة بالأدلة؟ لماذا لا تعتبروننا رأيا آخرا كما تحترمون العلماني والليبرالي والصوفي القبولي؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، ندعو أنفسنا وإياكم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ندعو العلماء لأن يبينوا للمسلمين حاكمية الله عز وجل والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، والرجوع بالمسلمين إلى الشورى، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، أن يجتمع أهل الحل والعقد كي لا نلج إلى معارك عظيمة، كي لا ندخل إلى شرور عظيمة. انظروا ما يجري في مصر، أليس سببه الانتخابات؟ انظروا إلى ما يجري في العراق، أليس سببه الانتخابات؟ انظروا إلى ما يجري في اليمن، في كذا في كذا، أليس سببه الانتخابات؟ صار كل واحد ينصر حزبه، ولو بالكيد والمكر، ولو بالقتل، ولو بإراقة الدماء. المهم أننا نتغلب ونصل إلى الحكم. وصار يلبس كل واحد لباس الشرع، فصار الشرع مطية لمثل هذه الأهداف. فيا أيها المسلمون، وستذكرون، يا أيها المسلمون ستذكرون أن هذا بلاء، وأنه لن يجلب إلا بلاء، وأن الحق الأبلد ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر وراءه أحد، إنه لم يعتني بالكثرة. لما قال له ذاك الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهل أنتم ستنكرون على العلماني؟ هل ستنكرون على الليبرالي؟ هل ستنكرون على دعاة الطواف على القبور؟ لا، لابد أن تكون الآن سياسيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له الصحابة وكانوا حديثو عهد بكفر: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكانت شجرة يعلق المشركون عليها أسلحتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ما قال: لا، لو حذرتهم ربما انصرفوا، ربما رجعوا، ربما تركوني، ربما نقص العدد، ونحن بحاجة إلى عدد. اعلموا، اعلموا أن الله عز وجل هو الذي يمكن لدينه، ليس بشطارتكم، ليس باحتيالكم، ليس بذكائكم، إن الله هو الذي ينصر أولياءه، وإن جندنا لهم الغالبون. فإن اتقينا الله عز وجل ودعونا إخواننا إلى الذي نستيقنه من دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا منشرحون. أما أن نغش المسلمين وأن نلبس عليهم وأن نخادعهم، فلا. فيا أيها الناس ويا أيها المسلمون، إن سعادتكم برجوعكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الواهم بأن الديمقراطية خلاص لك، لا، أنت واهم، أنت واهم. إنما سعادتنا وأمننا في إقامة حاكمية الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم وفقنا إلى كل خير، واصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين والمسلمات كل سوء ومكروه. اللهم ارجع بنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.